الذي يحصل به التمييز بين المعنيين ومعرفة المراد منهما. القصر اليمين طويل طويل يعني صفحة صفحتين أقرأ شيئا من نسمعها وما كلام فيها. نعم. أصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. يعني الآن نعلم مما تقدم ومن هنا اضطراب الناس في كلام الله. بعضهم يقول إن في كلام الله يعد ستة تسعة مذاهب، بعضهم يقول ستة مذاهب. فهناك المذهب الجهمية معروف، يقول كلام الله مخلوق، والقرآن هو من كلام الله فهو مخلوق لفظه معنى، والكلابية والأشاعرة يقول كلام الله معنى نفسي قديم لا تتعلق بهم بشيء، والكرامية يقولون إن نوع الكلام كلام الله وحده، يعني كان غير متكلم ثم صار متكلم وهو الآن يتكلم إذا شاء، فجعل لكلام الله يعني بداية. قبل هذه البداية كان الله لا يتكلم. هذه جملة من مذاهب الناس الجهمية والكلابية والأشاعرة والكرامية. وذكر الشيخ مذهب الحلم اتبع استطلاعا، والآن يذكر في هذا الفصل مذهب الفلاسفة والقرامطة في كلام الله، ويلتحق بهم الاتحادية. الشيخ يذكر في هذه الأبيات مذهب هذه الطوائف التي هي أضل وأكثر ممن سبقهم، هم أكثر من الجهمية هؤلاء. لأن كلامهم مبني على جحد صفات الرب، بل وجحد حقيقة النبوة، وجحد حقيقة النبوة، ويفسرون كلام الله يدعون فيها ويقولون فيها قولا مبني على النظريات الفلسفية التي عندهم. نعم. فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا، يعني ابن سينا فيلسوف قرمطي جامع بين الخصلتين المطروحتين، فهو من أتباع أرسطو الفيلسوف اليوناني الذي يسمونه المعلم الأول، القائل بقدم العالم. ابن سينا يتبعه في هذا، وهو في نفس الوقت قرمطي باطني. يذكر عنه شيخ الإسلام أنه يقول أنا وأهل بيتي من أتباع الحاكم العبيدي، أو كما نقل عنه، فهو قرمطي من وجه، يذهب مذهب القرامطة الباطنية و يسلك طريق الفلاسفة، وهو عند جهلة المسلمين وضلال المسلمين معظم. ابن سينا ابن سينا والابن القيم مناسبات يذكرها فيما تقدم، يقول عنه وأتى ابن سينا بعدهم بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. الله المستعان. الحمد لله على العافية، ندعو الله على العافية، نسأل الله على العافية. نعم. نعم. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. أتى ابن سينا